بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني، وكلامنا اليوم بمشيئته سبحانه حول المبادئ اللغوية. وتحدثنا في اللقاء السابق عن المسألة الأولى، وهي علاقة اللغة العربية بالشريعة، هي المسألة الأولى. ثم تحدثنا عن المسألة الثانية، وهي مبدأ اللغات. واليوم نفتتح القول في المسألة الثالثة وما يليها. يقول المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية. ثم يقول: والكلام على هذه المسألة في أربع نقاط. أولا، تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام: حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز. ثم قال: ووجه الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه، فهذه هي الحقيقة الوضعية. حينما تحدثنا عن مبدأ اللغات، قلنا إن الراجح هو أن رب العالمين سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء. فإذا كل شيء علمه الله اسمه، يعني وضع الله عز وجل لكل مسمى اسما. فإذا لو قلنا الوضع، فنقصد من وضع الاسم للمسمى. المخالف يقول هذا جاء بالاصطلاح. هذه مسألة سبق الفصل فيها والكلام عليها بشيء من البيان الذي لا يحوج طالب العلم إلى الدخول في معتركات المتكلمين وإطالة الذيول حول أمور لا طائل وراءها. ونحن اليوم بمشيئة الله تعالى نبني على ما سبق أن ذكرناه في اللقاء الماضي. فكل مسمى له اسم، واضح هذا الكلام؟ نعم. إذن هذا ما يسمى بالحقيقة الوضعية. هذه هي الحقيقة الوضعية، وضع اللغة. الذي وضع اللغة جعل لكل شيء اسما. فهذا اسمه فرس، هذا اسمه كذا، هذا اسمه العدل، هذا اسمه الظلم، هذا اسمه كذا، وهكذا. فهذه الحقيقة الوضعية. فلما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يتحدثون باللغة العربية بلسان عربي مبين، بل كل رسول ما أرسل إلا بلسان قوم، يعني بلغة قوم. فرب العالمين تكلم بالتوراة، كلامه التوراة كلام رب العالمين، تكلم بلغة بني إسرائيل بالعبرانية، تكلم بالإنجيل بلغة بني إسرائيل في زمان المسيح عليه السلام وهكذا. إذن كل كلام للرب سبحانه وتعالى يكلم به البشر يكلمهم بلسانهم وبلغتهم. فلما أن جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام شرعي ونحن نتحدث عن الخطاب الشرعي المتمثل في الكتاب الذي هو كلام رب العالمين والسنة التي هي وحي من رب العالمين للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن وهذه السنة بلسان العرب، هل حينما تكلمت بلغة وضعية جديدة لم يعهدها العرب، أم تكلمت بلسان العرب؟ تكلمت بلسان العرب، والعرب فهموا حينما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فهموا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الإنسان من علق. العرب يعرفون ما معنى كلمة خلق وما معنى كلمة من وما معنى كلمة علق، يعرفون هذه المعاني جيدا، بل يعلمون أكثر من علمنا نحن إذا قمنا بقراءة لسان العرب. ثم علمهم بالتراكيب، يعني نحن نعلم أن كتب متون اللغة التي اسمها كتب اللغة أو كتب متن اللغة أو كتب فقه اللغة، هذه الكتب التي تتحدث المعاجم، كل هذه الكتب التي تتحدث عن المعاني تتحدث عن معاني ماذا؟ المفردات. أما التراكيب فهذا شأن آخر وأمر آخر، لا يستطيع الإنسان من خلال المعاجم أو كتب علوم اللغة أو المتون أن يعرف التراكيب إلا إذا تعلم علم النحو ثم تعلم علم معاني النحو اللي هو التآخي بين الكلم، كما قال عبد القاهر الجرجاني كيفية ضم الكلمات بعضها إلى بعض وما يترتب على ذلك مما يسمى بعلم المعاني. كل ذلك كان يدركه ويعلمه من؟ العرب بالسليقة وبالفطرة يعلمون هذه العلوم، لم يكونوا في حاجة إلى تعلم علم المعاني أو علم البيان أو علم البديع، ولا حتى الشعراء يتعلمون دراسة ما يسمى ببحور الشعر. كل هذه الأمور تعلموها فطرة وسليقة. ثم بعد ذلك الذين قاموا بتدوين العلوم، الذين يعني العرب لم يتعلموا القواعد وقاموا بتطبيقها، بل كان العكس، تعلموا اللغة هذه اللغة بالفطرة وتعلموها بالتلقي المباشر بدون دراسة للقواعد، ثم القواعد استنتجت، يعني القواعد مستنتجة من لغة العرب. وهذا يعد من الإعجاز بالنسبة لعلماء الصدر الأول من سلف الأمة الذين قاموا باستنباط العلوم، يعني استنباط قواعد العربية من نحو ومن صرف ومن بيان ومن بديع ومن معاني. ثم بالنسبة للشعر، أن يأتي رجل كالخليل بن أحمد الفراهيدي ويجمع الشعر وينظر إلى هذا الشعر ويجد أن لهذا الشعر بحور يستنبط ويقوم هو باستنباطها، كل ذلك يعد من الإعجاز. ولولا القرآن الكريم لضاعت هذه اللغة، لأن هذه العلوم الذين قاموا بتقعيدها وبتأسيسها ما قاموا بذلك إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل المحافظة على لغة القرآن الكريم، لكي يفهم القرآن الكريم ولكي يتعلم لغة القرآن الكريم الذين دخلوا في الإسلام في العصور التي تلت عصر السلف أو عصر الصحابة، ممن دخل في الإسلام وعربهم اللسان، لم يكونوا عربا في الأصل، يعني البخاري لم يكن عربيا ولم يكن أجداده يعرفون العربية، وإنما عربوا باللسان فتعلموا القرآن وتعلموا لغة القرآن الكريم، وهكذا سائر علمائنا. وهذا أمر ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوه حتى لا يظنوا أن العلوم هذه كانت سابقة على وضع اللغة. لا، العلوم هذه استنبطت واستخرجت كما استنبط العلماء علم أصول الفقه من اجتهادات المجتهدين. وعلم أصول الفقه استنبط أيضا، يعني لم يكن علم أصول الفقه سابقا وبعد ذلك جاء المجتهدون، بل العكس، استنبط علم أصول الفقه. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفتي؟ كيف كان يفسر؟ كيف البيان؟ ولذلك أول كتاب يعد في تأصيل أصول الفقه واستنباطه كتاب الرسالة للشافعي، يتحدث عن باب كيف البيان، بهكذا كيف البيان، كيف بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يستنبط قواعد التبيين. ثم بعد ذلك يبحث في العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونقل السنة، ويرد على من أنكر السنة كلية، ثم يرد على الذين يردون خبر الواحد، ثم يرد هكذا. إذن هذا الكتاب كان تأصيليا لاستنباط الأصول التي بنيت عليها الفتوى. نعود إلى ما كنا بصدده، إذن وضع اللغة هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. فلما جاء الشرع تحدث بلسان العرب، ولكن جاء في بعض المواضع وأتى بأسماء شرعية، بالإيمان، بالكفر، بالفسق، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج. هذه الألفاظ كان من الممكن أن تمر، ولكن الخطورة التي جعلت الأصوليين يجيلون الطرف ويختلفون ويتناظرون ويشتد الخلاف بينهم إلى معارك، حتى وصل الأمر إلى التبديع والتكفير بسبب الألفاظ الدينية العظيمة مثل الإيمان والكفر، بسبب معنى الإيمان. لأن معنى الإيمان قالوا هو لا يعدو أن يكون التصديق في لغة العرب. فهل جاء الإسلام وجاء الكتاب والسنة بهذا المعنى، بحيث نجد أن كلمة الإيمان تساوي التصديق من كل وجه ولا تزيد على ذلك من الناحية الشرعية ولا من الناحية اللغوية؟ يبقى معنى ذلك، هل اللغة هنا كانت متطابقة تمام التطابق كما يتطابق القفازان معا، او يتطابق في علم الهندسة المثلثان او الرسم الهندسي، يتطابقان بحيث تكون كلمة الإيمان عند العرب تتساوى مع كلمة الإيمان التي جاء بها القرآن والسنة؟ هنا حدث الخلاف، ومن هنا نشأت هذه القضية، قضية الحقيقة الوضعية والحقيقة الشرعية والحقيقة المجازية وما شاكل ذلك، الخلافات دي. ولذلك سماها هنا ايه؟ الأسماء الشرعية. وأنا أقول لكم إن أحسن من كتب في هذا الأمر وتوسع فيه تمام التوسع حتى أبان الأمر من كل وجه وشيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع المسمى بالإيمان، الذي فيه يجمع المجلد السابع من مجموع الفتاوى، يجمع كتابين، الكتاب الأول الإيمان الأكبر أو الكبير والإيمان الأوسط، تحدث عن هذا الأمر حديثا ضافي الذيول ورد على كل الفرق، وتكلم في هذا الأمر من الناحية الأصولية، لأن الأصوليين ما تكلموا فيه إلا بسبب خلاف عقدي. انظر الخلاف العقدي ترتب عليه أمور ودراسات في علم أصول الفقه بين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين أهل السنة الذين يتسمون بأهل الحديث. نعود إلى ما كنا بصدده، الكلمة في اللغة العربية لها معنى، فحينما يأتي الشرع ويسمي الأمر هل ينعدل كلية ويعطي معنى جديدا من كل وجه لا علاقة له باللغة العربية؟ قال ذلك المعتزلة بحيث ينعزل اللفظ أو الاسم الشرعي عن الاسم الوضعي، وإن وجد بينهما علاقة ما فهذا أمر اتفاقي جاء مصادفة، هكذا يقول المعتزلة. الآخرون قالوا لا، بل المعنى هو المعنى الشرعي هو المعنى. يقولون لهم ولكن وجدنا أن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، ولكن الصلاة عند الفقهاء تختلف عن ذلك، هي أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بطريقة معينة ولها شروط ولها أركان ولها. قالوا هي هي في الأسماء، ولكن في الأحكام زادت بعض الأركان والشرائط، ودخلوا في محاورات كليل الشتاء لا تنتهش في مناقشات في هذا الأمر. البعض قال لا، بل الأمر في إجمال، واللفظة إن جاءت تصبح مجملة لو اختلفت عن لغة العرب وأعطى الشرع اسما معينا، حينئذ يثير ذلك الإجمال ويصبح من باب المشترك، والمجمل ما بيانه اختفى بنفس لفظه، فزال ان يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله، واذا نبحث عن قرينه لكي نفسر المعنى ودخلنا في اشكالات. لكن لو نظرنا للامر عند المحققين سنجد ان الامر، انظروا، اللفظه تكون عامه فياتي الشرع بتقييدها ويقوم بقصر العام على بعض أفراده. فمثلا الصوم، وجدنا أن كلمة الصوم في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ الإمساك. فوجدنا أن رب العالمين يقول عن رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه قال إني نظرت للرحمن، زكريا عليه السلام، إني نظرت للرحمن، نعم إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السيدة مريم قالت هذا الكلام، وإذا هذه نظرت للرحمن صوما، يبقى أمسكت عن ماذا؟ عن الكلام. يبقى الإمساك عن الكلام يعد صوما، الإمساك عن الطعام والشراب يعد صوما، الإمساك عن الجري يعد. ولذلك يقول الشاعر النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة. يبقى المقصود بالصيام هنا الايه؟ الصيام عن الايه؟ عن الجري، مش كده؟ يبقى الصيام عن الجري، الصيام عن الجري، الامساك عن الجري، والامساك عن الطعام، والامساك عن الكلام. فجاء الشرع فحصر الصوم وقصر العام على بعض افراده فجعله ماذا؟ جعله يخص الامساك شهوة البطن وشهوة الفرج عن ممارسة شهواتهما. فإذا يكون هنا إمساك مخصوص من وقت إلى وقت معين ومحدد. تعال على الحج، تجد أن الحج قصد، كلمة الحج في لغة العرب بمعنى الإيه؟ القصد، ومع ذلك كان قصدا مخصوصا، ليس اي قصد، وانما اي قصد؟ قصد بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج في زمن محدد بشروط وباركان محددة. يبقى معنى ذلك انه قصر العام على بعض ايه؟ افراده. هذا بالنسبة للحقيقة الشرعية والحقيقة الوضعية، أو الأسماء الشرعية والأسماء الوضعية وعلاقة هذا بذلك. كذلك حدث مع العرف، فما حدث مع الشرع قريب مما حدث مع العرف. فالعرف مثلا على سبيل المثال في الشرع كلمة الدابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، ويعلم مستقر. هذا للعموم، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، ولكن العرف قصر معنى الدابة على الايه؟ ذوات الأربعة، صح؟ مع أن الله قال والله خلق كل دابة من ماء يدخل فيها الإنسان، ولكنه هنا العرف قصرها حينما يقول هذا دابة. هذا لو قال لك أنت البعيد دابة بيسبك، لأن هذا المعنى معناه شيء آخر. حينما يأتي اللغة وتقول الغائط، ما معنى الغائط؟ المكان المنخفض المطمئن من الأرض. هذا الأمر نسي جزاكم الله خير، وأصبح الغائط هو الشيء المستقذر الذي يخرج من الإنسان، ونسي المعنى الأصلي. واضح؟ نسي المعنى الإيه؟ الأصلي. وأصبحت كلمة الغائط تدل على ماذا؟ على الشيء الذي يخرج. صانن الله وإياكم جزاكم الله، صانن الله وإياكم. كذلك كلمة الراوية، الراوية في الأصل في لغة العرب هي الجمل الذي يحمل الماء للسقيا، لكن بمرور الوقت استعمل في ماذا؟ في الراوية الوعاء الذي ينقل الماء، فنسي الأصل عن طريق الايه؟ العرف. واخدين بالكم؟ عن طريق العرف. على سبيل المثال الله يقول في القرآن عن البحر لتأكلوا منه لحما طريا، انت لو حلفت وقلت والله لا اكل لحما واكلت سمكا تحنث؟ لا تحنث. لماذا؟ لان العرف لا يقول عن السمك انه لحم. واضح ولا لا؟ يبقى انا عندي حقيقة عرفية. اما المجاز فحدث ولا حرج عن المجاز، سنتعرض له، بل تعرضنا سابقا له وتحدثنا عن المجاز وبينا اني لا مانع من ان نقول ان في اللغة العربية مجاز، لا مانع، ولن نخرج على اصطلاح اهل العربية، ولن نحارب العرب قاطبة، يعني المعاصرين، لا نتكلم عن السابقين الذين لم يغفر عنهم المجاز. يعني نحن لا نتحدث الان، الامام ابن القيم يتكلم عن ان الائمة القدامى من امثال الخليل ابن احمد الفراهيدي وطبقته ومن جاء من بعده والاصمعي وابي عمرو، كل هؤلاء لا يعرفون شيئا عن المجاز، والمجاز امر حادث. نقول له سمعا وطاعة في هذا الكلام، ولكننا نحن لا نحدث هؤلاء، لا نتحدث مع هؤلاء. نحن الان ندرس كتبا، هذه الكتب بتتحدث عن المجاز، اي كتاب تقرأه بيقول لك في مجاز، تيجي انت تقول له لا، ما هو لا، هذا اسلوب من اساليب اللغة، تشكر، يقول لك بس احنا بنسميه مجاز. بقى اصطلاح. خطورة المجاز في ايه؟ انه جعل طاغوتا كما قال ابن القيم للصد عن سبيل الله، طاغوت من اجل ماذا؟ انكار الصفات وتأويل الصفات. احنا ما مش هنقول الصفات بس، لا، اي تأويل للغيبيات بدون دليل، صرف لللفظ عن ظاهره لعدم وجود قرينة. قرينة من بتكلموا في ده؟ هؤلاء الذين لا يأخذون في الاعتقاد الا بالايه؟ باليقين، ويردون احاديث الاحاد، ويأتون هنا ليصرفوا اللفظ عن ظاهره بقرينة ظنية. الله، ما انتوا خدتوا في الاعتقاد بالظن اهو، مش كده ولا لا؟ لا بقى، انتوا تبقوا ملزمون بايه؟ بانكم لا تؤولون اللفظ عن ظاهره الا لقرينة قطعية. هذا الكلام لو ألزموا به لطلقوا مذهب التأويل بتتا، ولما جرأ الواحد منهم على ان يؤول. ألستم الذين تنكرون احاديث الاحاد لإفادة الظن؟ أليس هذا يحدث؟ بلى. اذا نقول لهم ماذا؟ انتم ملزمون الان بانكم لا تقومون، لان التأويل تعريفه صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ظنية. يبقى انتم اخذتم هنا بالايه؟ بالظن في الاعتقاد. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. يبقى بأدلتكم ندينكم، صح؟ بندينكم بأدلتكم. ولذلك لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره في النصوص التي تحدثت، لا أقول في أسماء الله وصفات الله فقط، بل في القضايا الغيبية، حتى لو تحدث عن الملائكة، تحدث عن اليوم الآخر، أي شيء تحدث عن علم الغيب يؤخذ مسلما على ظاهره. اذا اخذنا بهذا وحررنا المراد حينئذ حينما نأتي واسأل القرية التي كنا فيها هذا بالإجماع اسأل أهل القرية لأنه لن نسأل الحيطان ولا الشبابيك ولا الدبان ولا الأرض بل سيسأل ماذا هم يقولون هذا مجاز الحذف والآخرون الذين ينكرون المجاز يقولون بل هو أسلوب من أساليب اللغة سميه أسلوبا سميه مجازا خلاف لفظي وهذا ما حرره وحققه العلماء ابن قدامة ونقل في هذا الكتاب وتكلمنا عنه سابقا واضح نعود إلى ما كنا بصدده من باب القراءة في كتابنا بسم الله يقول والكلام على هذه المسألة في أربع نقاط أولا تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام حقيقة وضعية أو لغوية التي وضعها واضع اللغة وحقيقة شرعية يجوز حقيقة ويجوز حقيقة مش كده برضو نعم وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ومجاز ووجه الحصر في الأقسام الأربعة لأنك حينما تقوم بالحصر لابد وأن تسأل ما وجه حصرك لماذا لم يكونوا خمسة لماذا لم يكونوا ثلاثة ووجه الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه الذي وضعه في الأصل فهذه هي الحقيقة الوضعية لم يأتي ما يغيره عما وضع له هذه الحقيقة الوضعية أو يغير عنه يبقى إما أن يبقى وإما أن يغير حاجة من الاثنين يا يبقى يا يغير في احتمال ثالث لا يوجد احتمال ثالث صح إما أن يبقى وإما أن يغير ولا بد أن يكون هذا التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة اللي هو المجاز واخدين بالكم يبقى إما اللي يغير الشرع وإما اللي يغير عرف أصحاب اللغة وإما اللي يغير مين لغة برضه لغة من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة وهذا الذي سيفعله من المتكلمون باللغة المبينون أئمة اللغة أصحاب اللغة لا نتحدث عن المتأخرين الذين في ألسنتهم عظمى يقول فإن كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية بقى حقيقة لأن الشرع لا يأتي إلا بالإيه؟ بالحق حق حقا فهو حقيقة إذن الوضعية حقيقة والشرع حقيقة واضح؟ قال وإن كان من قبل عرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية لأنهم يتحدثون بما يتحققون منه ولا يتكلمون أيضا وهم أصحاب اللغة إلا بما يطابق الواقع فإذن هم وضعوا هذه الكلمة لهذا المعنى بحق قال وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة القرينة فهو المجاز والمجاز كما عرفه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه مذكرة أصول الفقه قال استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بين يبقى لابد يبقى عندي اللفظة وضعت لشيء نحن عملنا فيها شيء من الايه من التجاوز تمام جاز بها نقلها المجاز النقل لان جاز بمعنى نقل فهنا في غير ما وضعت له لعلاقة لابد وان تكون هناك علاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي لابد من هذه الشروط ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه وهذا التعريف للمجاز المفرد لا المجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل لسه بتحدث عن التركيب بتحدث عن كلمة أسد واضح فبتحدث هنا عن إيه وهذا التعريف للمجاز الإيه المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. ثم قال وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة، هذا الذي ذكرنا، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب، والمجاز العقلي اللي هو إيه بقى؟ والتجوز في المجاز العقلي، التجوز فيه يكون في الإسناد لا في اللفظ المسند إليه، لا في اللفظ المسند إليه ولا المسند. ثم القسم الرابع قال ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز اللي هو الحذف ومشاكل الزيادة والنقص. واخدين بالكم؟ المجاز العقلي زي مثلا لما يجي الإنسان يقول اللي هو الإسناد، يقول أنبت الله البقلة، من الذي أنبت البقل؟ رب العالمين. لكن حينما يتجوزون ويقولون الطبائعيون أنبت الربيع البقل، فأسند الربيع إلى مين؟ أسند الإنبات لمين؟ للربيع، مع أن الربيع لا ينبت وإنما هو ينبت في الربيع، مش كده؟ نعم، بنى الأمير القصر، من الذي بنى؟ العمال، لكن بأمر الأمير، مش كده ولا لا؟ لأدنى ملابسة الإسناد. نعم، طبعا احنا ما بنتكلمش في المجاز، ولكن بنحاول ان احنا يعني اي معلومة اضافية، لكن كلامنا في المجاز قبل ذلك سبق. قال مثال الحقيقة الوضعية، هيضرب مثل على المجاز اهو، اسد، فانه يطلق في اصل الوضع على الحيوان المفترس، فان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. مثل ماذا؟ مثل اطلاق لفظ اسد على الرجل الشجاع. طبعا المخالفون بذلك يقولون ومن الذي قال هذا؟ هل نحن عندنا دليل عن الوضع الاصلي انه وضع كلمة اسد على الحيوان السبع الدار المفترس، ثم علمنا ايضا باسناد متصل انه بعد ذلك نقل هذا بقرينة الى الانسان الشجاع، لماذا لا يكون في اصل الوضع ان كلمة الاسد موضوعة لمين؟ للمعنى ايه؟ مش كده ولا لا؟ وهذا ليس بمجاز، ولكن لابد من ان توجد قرينة صارفة من معنى الى معنى اخر، ومش هتيجي توصل لمسألة ان يقال لك الخلاف في النهاية ايه؟ لفظي. ايه اللي هيترتب على هذا الامر؟ هيترتب على لا مشاحة في الاصطلاح، سميه مجازا سميه اسلوبا من اساليب اللغة، لكن المهم الامر الخطير الذي سيترتب على القول بالمجاز اللي هو ايه؟ استخدام المبتدع له، لا هذا نقف له بالمرصاد وتقام له المعارك. انتهينا من هذا واخذنا النصوص على ظواهرها في باب الغيبيات ليس في الاسماء والصفات فقط. خلاص، سمي الامر مجازا سميه اسلوبا من اساليب اللغة كما شئت، الامر سيكون حينئذ ايه؟ لا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. بعض الاخوة الامر اللي فيه شيء من التشنج، اول ما يسمع كلمة المجاز يقول لك لا، ويرتعش كده ويفتكر ان المسألة نقول له حنانيك بالراحة، لان هناك ائمة من اهل السنة قالوا بهذا الامر، قد يقول لا تعالوا لا نلغي هذا الكلام. يا عم احنا لو بايدينا نلغي، لكن نحن لا نقرأ، احنا هنهدم الكتب القديمة. طب والناس اللي هيدرسوا هذه الكتب في البلاغة ماذا سيفعلون؟ لما ياتي على باب المجاز يروح مقطع كتاب ولا يعمل ايه بالظبط؟ انت واخد بالك؟ او يتهم كل من كتب وقال بالمجاز بانه كان مبتدع، يبقى ظلمنا الناس. لابد وان يعني كل انسان نعامله ونحاسبه على ايه؟ على ما قصد من اللفظ، لا على اللفظ فقط، تمام؟ ولكن في النهاية لو في لفظ شرعي يبقى هو الاولى، لكن هذه اصطلاحات بلاغية واصطلاحات علمية مثل بقية التشبيه والكناية وما شاكل ذلك. قال أسد فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان المفترس، فإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، مثل إطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع. ومثال الحقيقة الشرعية لفظ الصلاة والصيام والحج. لو حد يشرب الشاي عشان ما يتهمش، حد فيكم يتقدم يشربه؟ اي حد. فان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، مثل إطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع. ومثال الحقيقة الشرعية لفظ الصلاة والصيام والحج، فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة، مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي. فالصلاة الدعاء، والصيام الإمساك، والحج القصد. ومثال الحقيقة العرفية لفظ الدابة، فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع من ناحية العرفية، ذوات الأربع من الحيوان، مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض. وطبعا قلنا لكم ككلمة الغائط وككلمة الراوية وككلمة اللحم الطري بالنسبة لما يخرج من البحر. نعم، إذا انتهينا من أولا، تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام. نأتي إلى قوله ثانيا، اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية، وقلت لكم سبب الخلاف كان إيه؟ خلافهم في كلمة، معنى كلمة الإيمان. تمام؟ قال اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية، وذلك على أقوال. القول الأول وهو قول المعتزلة أن الشارع نقلها عن مسماها في اللغة، نقلها الشارع عن مسماها في اللغة. القول الثاني أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة، إلا أن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. يبقى زاد في إيه؟ في أحكامها. لا أضف كده، قل لا في معنى الأسماء. وهذا القول الثاني مذهب كثير من الأشاعرة، منهم الباقلاني ومذهب لبعض الفقهاء. ثم تناقض الباقلاني وقال بالإجمال، قال ابن مجمل بعد أن قال هذا القول، إذا بي في بعض الكتب الأخرى يقول إنه مجمل ولا بد من البحث عن ماذا؟ من قرينة للترجيح. نعم. القول الثالث أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشرع حقيقة. أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، مثلما فعل أهل العرف. أهل العرف عملوا إيه؟ أتوا على بعض العمومات وقصروها على بعض إيه؟ أفرادها. فقالوا إن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، كما صنع مع كلمة غائط وكلمة راوية وكلمة الدواب. تمام؟ فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشرع حقيقة. طيب، هناك قول آخر لم يذكره، وهو قول لبعض العلماء كالقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، نقل عنهم أن هذه الألفاظ يعني الصلاة والزكاة مجملة. وهذا القول الذي مال إليه في أحد قوليه الباقلاني، إنها أقوال مجملة. وبناء على القول بالإجمال، هل يترتب على ذلك خلاف خلاف عملي؟ قد يقول قال هل يترتب على أن نقول يترتب على ذلك خلاف عملي؟ خطير. يعني حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لا تنكحوا، كلمة النكاح في لغة العرب، النكاح في اللغة وفي الشرع، الشرع النكاح في بمعنى الايه؟ العقد. والنكاح في اللغة الوقع، الجماع. طيب، لو قلنا ان هذه اللفظة مجملة، او اخذنا اللفظ على كونه، لو خدنا اللفظ على انها بمعنى الوقع، يبقى معنى ذلك لو زنى رجل بامرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ لا يجوز، لانه قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، يعني ما وطئ اباؤكم. طيب لو قلنا انها العقد، يبقى لن نعتبر الوطئ نكاحا، فاذا يجوز للرجل ان يتزوج بالمرأة التي زنى بها ابوه طالما لم يتزوج ولم يعقد بها. وهذا قول لبعض الشافعية. واخدين بالكم من اين اتوا به؟ من هذا الامر، من الخلاف ده. يبقى الخلاف ده مثمر ولا مش مثمر؟ مثمر. وضحت المسألة ولا لا؟ كذلك لما يأتي ويقول لك الطواف بالبيت صلاة، هتقول كلمة صلاة تؤخذ على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ لو قلنا على المعنى الشرعي يبقى يلزم الوضوء، وإن كان بمعنى الدعاء لا يلزم الوضوء. مش كده ولا لا؟ يبقى عيد اهو، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ طب لما يقول توضأ مما مست النار، لو خدنا الوضوء بالمعنى اللغوي اغسل ايديا واتمضمض، ولو كان بالمعنى الشرعي اتوضأ الوضوء الشرعي. والحديث ده ما احنا عارفين انه منسوخ، احنا بنتكلم عن معاني كأمثلة ما الذي سيترتب على الخلاف في قضية الأسماء الشرعية والحقيقة اللغوية. واخدين بالك؟ وده خلي بالك مما يبنى ويضرب به الأمثلة في كتب بناء الفروع على الايه؟ الأصول. والخلاف في الأصول هنا سينتج عنه خلاف في الايه؟ وانا كنت برجو من رب العالمين سبحانه أن نقوم بعد أن ننتهي من هذا الكتاب بشرح كتاب في بناء الفروع على الأصول، عشان نطبق أصول الفقه تطبيقا عمليا. يعني لو ربكم سبحانه وتعالى أذن في هذا الأمر. نعم، تمهيد جميل. نعم، لو أذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا بعد أن ذكر هذه الأقوال، وهذه الأقوال منقولة بالنص تقريبا عن شيخ الإسلام في المجلد السابع، فقال إيه بقى؟ اسمع الكلام ده مهم أوش. قال لك وهذا الخلاف يعود إلى اللفظ إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع إلى بيان الشارع لهذه الأسماء وتفسيره لها. يعني إيه الخلاف يعود إلى اللفظ؟ يعني يصبح الخلاف إيه؟ لفظيا وليس بمعنويا. امتى؟ لو اتفقنا على امور معينة، وجوب الرجوع الى بيان الشارع لهذه الاسماء وتفسيره لها، خلاص هيبقى الخلاف لفظي. طالما انا هبقى مضطر ويجب علي اني ارجع كلمة الامام، تعال نشوف الشرع قال فيها ايه، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان نعود في تفسير كل كلمة الى بيان الشرع كله، سينتهي الخلافات كلها ستنتهي. مش كده ولا لا؟ لو وحدنا المصدر. فقال، قال في الحاشية، اسمع بقى في الحاشية، نقرأ من الحاشية: وذلك دون تفريق بين الألفاظ الدينية كالإيمان والكفر، وغير الدينية كالصلاة والحج. طبعا كلها ألفاظ دينية، ولكن هو يقصد الألفاظ المتعلقة بالإيه؟ بالعقيدة، أصول الدين يعني، مثل الإيمان والكفر. وغير الدينية يقصد الأمور التي هي من العملية، القضايا العملية وليست العقيدة، كالصلاة والحج. وعلى ذلك اتفق الشارع وتفسيره للأسماء الشرعية، وعلى ذلك اتفق السلف، فات مني سطر آسف، وعلى ذلك اتفق السلف، إلا أن الخلاف السابق يعود إلى المعنى بالنظر إلى طريقة أهل البدع الذين يعرضون عن بيان الشارع وتفسير للأسماء الشرعية الدينية على وجه الخصوص للعقائدية يعني، وهي الألفاظ المتعلقة بأصول الدين. وضح هنا بقى الدينية يعني إيه المتعلقة بأصول الدين. مثال ذلك أن المرجئة جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، صح؟ شو ده اللي عملوا المرجئة؟ وحدث ما حدث. ولذلك الإمام ابن تيمية لما بيناقش في المجلد السابع كان بيناقش البقلاني، لأن البقلاني يريد أن يبين أن كلمة الإيمان تساوي التصديق، ولا يدخل مع التصديق شيء على الإطلاق، حتى ولا أعمال القلوب، مش كده؟ ولذلك بين العلماء مثل ابن تيمية أن مذهب الأشاعرة يتوافق هنا في هذه القضية مع مذهب مين؟ الجهمية. تكلم عن تصديق، واخدين بالكم؟ ولذلك لا يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ولذلك أنا لما جيت أرد في قضية الذين يقولون إن كلمة الشيخ الإمام الألباني حينما يقول شرط كمال، قالوا هذه المقولة مقولة مرجئة، قلت لهم فين المرجئة اللي قالوها قبله؟ قالوا متأخرة المرجئة. وقلنا لهم تعال نحرر الموضوع. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام من صاحب الجوهرة التوحيد وغيره، هؤلاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، ولذلك شرط الكمال عندهم أعمال القلوب نفسها شرط كمال. خرجها منين؟ خرجها تمام، ولا يدخل قول اللسان، ما بيدخلش لقول اللسان ولا بيدخل أعمال القلوب. إزاي تقول ده مثل ده؟ انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا قالها الاسم ايه ده الكوثري. قلنا لهم تعالوا نشوف الكوثري ليس مذهبه مما مثل مذهب الاحناف في هذه القضيه، وانما مذهبه اشعري. وحتى لو كان على مذهب الاحناف فان الاحناف اللي هم مرجئة الفقهاء لا يدخلون اعمال القلوب. تاني انتوا مش فاهمين حاجه. للأسف هناك أناس يأخذون الأقوال بطرف اللسان إذ تلقونه بألسنتكم، ما بيفهمش ما بيفهمش ما بيحاولش إنه يقول طب أفهم. ده بيجي أحيانا بعض الإخوة على كده يقول لك لا مش أقراه، بيبقى الكتاب قصاده مرعب، خايف يقرا الكلام لحسن يتأثر بيه أو ما يفهموش. ودي المشكلة التانية، هي بتبقى القضية عنده إيه؟ إذ تلقونه، يا ريته كمان بيسمعه بودانه ويدخله على قلبه وعلى عقله ويبدأ يدرسه. لا، هو كلام قيل له فأخذ هذا الكلام مصدقا، ما عندوش استعداد يسمع الوجه الآخر. قد يكون هذا جائزا مع المبتدعة، لكن مع أهل السنة لما يكون خلاف داخل علماء أهل السنة، والشيخ الألباني قال كلام ومن قبل الألباني من قال كلاما وغيرهم وغيرهم، المفروض إنك إيه؟ انا ضد استخدام كلمة شرط الكمال دي اصلا، لان البعض لما انا دفعت عن الشيخ الالباني خرج يقول لك عامل السيد بيقول ان العمل شرط كمال. والله العظيم ما قلت هذا، ولكن قلت لكم حرروا المصطلح وافهموا الشيخ الالباني يقصد ايه، حكم الالباني الى مصطلحه ماذا يقصد به. لكن ما تاخدش كلمة الشرط وتقول اصل الشرط خارج المهية. طب ما خلاص ألزمتكم وما أحد استطاع أن يرد. لما ألزمناهم بأن ابن تيمية أخرج إيه؟ قول اللسان اللي هو بالإجماع يعتبر ما فيش عليه خلاف، مش كده ولا لا؟ ابن تيمية قال قول اللسان في كتاب الصارم المسلول شرط صحة للإمام، والإمام ابن القيم بقى جعل إيه؟ التصديق القلبي مش أعمال القلوب، التصديق اللي هو أصل الأصول، وقال عليه إيه؟ شرط صحة. الله، طب ما الشرط هو خارج المهية، يجوا عند دي وكله يعمل مش شايف ويعمل مش سامع وما يقدرش يتكلم، لانه هيقول ايه؟ اما ان يخطع ابن تيمية وابن القيم او يخطع الشيخ الفوزان وتحط في مأزق، فيعمل ايه؟ يقول لك الكتاب ده ما تقروش او الكلام ده ما تسمعوش. واحنا كنا صنفنا كتب اصلا، ولا احنا كنا تصدينا للكلام في هذه القضية، كلامنا مشهور في حوالي 30 شريط وقلنا في كل شيء في شرح التحاويل، وما قلنا ان العمل شرط كمال. لكن لما وجدنا سيتطاول الصعاليك على الالباني سنقول لكل مجرم قف، ما هي مؤهلاتك؟ انك لن تعدو قدرك مهما كان. اذا تكلم في الالباني يقال له من انت؟ ما هي مؤهلاتك؟ ونسرف في مناقشتي ونوقفه عند حدي كائنا من كان، لان الالباني علم الامة في هذا الزمان، والله الذي لا اله غيره. لا اقول هذا الكلام دفاعا عن الالباني عصبية للرجل، ولكن دفاعا عن اهل السنة في هذا الزمان، لانهم زكوا هذا الرجل، والطعن في الالباني طعن في ائمة هذا العصر. خذوا بالكم، الطعن في الالباني ليس طعنا في الرجل المسمى بمحمد ناصر الدين الالباني الذي من البانيا، لا، الطعن في الالباني والدفاع عنه بقى سيكون دفاع عن أعلام الأمة في هذا الزمان، لأنه من أئمة الزمان تحدث في اعتقاد الألباني. أنتوا تعرفوا لو في طعن في عقيدة الألباني أطعن في مين؟ في كل أئمة العصر، محمد بن إبراهيم، عبد الرزاق عفيفي، محمد الأمين الشنقيطي، عبد العزيز بن باز، كل دول سيطعن فيهم. ليه؟ لأنهم كيف جاز لهم أن يسكتوا على عقيدة في هذا الرجل؟ صح، ده اصل الاصول الايمان. لما يكون الرجل يقول باعتقاد المرجئه ويجي يكتشف هذه الخطيئة للألباني سفر الحوالي ولا محمد قطب. يبقى قولوا على هؤلاء العلماء كلهم السلام او كانوا بيجاملوا. ده حمود التواجري رحمة الله عليه ما كان يسكت اي كتاب للألباني. قضية الحجاب الذي منع من دخول المملكة علشان مسألة النقاب، مسألة كتاب صفة الصلاة ناقشه في أمور كثيرة. لماذا سكتوا على هذه القضية بالذات مع الشيخ الألباني؟ أيتحدثون عن النقاب ويمنعوا دخول الكتاب النقاب ولا يتحدثون عن اعتقاد الألباني؟ الاعتقاد عند علماء المملكة هان إلى هذه الدرجة؟ لابد وأن الأمر. ولذلك هذا الأمر أغضبنا جدا وغضبنا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القضية ليست دفاع. أنا إيه علاقة بالشيخ الألباني علاقة شخصية؟ ما فيش علاقة بينه بالشيخ الألباني علاقة شخصية، لكن علاقة منهج وارتباط بمنهج. الدفاع عن عقيدة هذا العالم العلم دفاع عن عقيدة كل علماء العصر، لأنهم لن يسكتوا على خطيئة كهذه يقع فيها الشيخ الألباني. أعرفتم خطورة الأمر علشان ما يجيش البعض يضحك عليك ويقول لك إيه يا أخي قولوا أخطأ بس هو معصوم. القضية مش قضية معصوم، هو ليس بمعصوم ولو أخطاء كثيرة. صحح بعض الأحاديث أخطأ في تصحيحها، ضعف بعض الأحاديث أخطأ في تضعيفها. كأي علم من أئمة الأمة من المحدثين اجتهد في قضايا فقهية أخطأ ككل الأعلام. هو أحسن من الشافعي ولا أحسن من ابن حنبل ولا أحسن من مالك؟ ما هؤلاء جميعا أصابوا اجتهدوا في أخطأوا. لكن في الاعتقاد من الممكن أن يخطئ، من الممكن أن يخطئ في الاعتقاد، ولكن لن يترك خطأه علماء العصر إلا ولا بد من أن يدافعوا عن اعتقاد السلف. عرفتم خطورة الأمر ولا لا؟ عرفتم ليه الأمر ده بالنسبة لي أطحت بالبيلي بسبب هذا الأمر؟ وقلت له هو لم يدخل السلفية من أصل، مش خرج من السلفية، ده ما دخلهاش، ده دخل ليفرق. وهذه خلي بالكم أصل قضية اتهام الألباني بالإرجاء رد على اتهام الإخوان بالخوارج، لأن الشيخ الألباني هو الذي قال خارجية عصرية، فكان الرد بص مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. الشيخ الألباني خارجية عصرية قال له مرجعة العصر، ده اختراع من محمد قطب. تاخدوه أنتوا يا سلفيون، تاخدوا الكلمة التي ألقاها الشيطان في أذانكم لتضربوا بها علم الأمة، هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها. حرروا المصطلحات. ومع ذلك أنا لا أقول بمسألة شرط كمال أو شرط صحة، نحن مع علمائنا، ولكن طالما في علماء قالوها نحرر المصطلح. لا مش هتعدي. يجي الشيخ فلان يقول لا أصل الكلمة دي فيها، لا نقول له معلش يا فضيلة الشيخ، اللي قبل منك واللي أعلم منك وشيوخك مرروها للألباني. مع احترامنا وتقديرنا للشيخ فلان أو الشيخ علان من علمائنا ومشايخنا الذين نقبل أقدامهم، لكن لا، لو قبلنا كلامك سنطيح بشيوخكم أنتم. يعني المرحلة الجاية هيكون الطعن في كل مشايخ العصر، الشيخ الألباني لوحده. فهمتم؟ نرجع للي كنا بصدده. الله يبارك فيكم. فقضية الأسماء الشرعية والحقيقة الوضعية، هذه القضية السبب فيها قضية الإيه؟ الإيمان. أول خلاف حدث في الأمة، أنتوا فاهمينها؟ أول خلاف يحدث في الأمة قضية الإيمان والأسماء الشرعية، الإيمان والكفر والفسق. إزاي يبقى إمام عصر سلفي وما يهضمهاش؟ مش كده ولا لأ؟ أو يهضمها شوية العيال الصغيرين اللي بيألفوا لي كتب في الإيمان. ما خلاص، ما عندنا مثل مصري بيقول ايه؟ الاوالد نامت والانصاص قامت. احنا اصبحنا في زمن كهذا، يعني ربنا يسلم. احذفها بقى. يقول قال ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الاسلام بحق، قال والاسم اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم ان يكون قد نقله عن اللغة او زاد فيه. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد، الحد حد مسمى، ليس الحد المنطقي لكن الحد الشرعي والبيان الشرعي لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده صلى الله عليه وسلم بتعريفه هو، عرفنا نحن مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر، كما في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فعرف المراد بالقرآن. يبقى حينما ذكر القرآن تحريم الخمر عرفنا معنى الخمر في القرآن ببيان من؟ سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى ربنا لما يقول حرم إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، نعرف معنى الخمر الموجود في الآية. ما كيف ما معنى كلمة الخمر؟ كل مسكر. انتهى. من أين أتينا بهذا الكلام؟ هل من قواميس العربية؟ لا، أتينا به من بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه بيّن حدود ما أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فقال وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك. لست بحاجة إلى أن أعرف كيف كان العرب يفسرون كلمة الخمر قبل نزول القرآن الكريم. أنا هنا عرفت معنى الآية ومعنى الحديث، انتهى الأمر. الزيادات على ذلك تكون من باب الايه؟ ها؟ المعرفة. عرفنا شيئا، لكن هل سيفيدني إفادة جديدة في فهم ما أنزله ربي عز وجل علي؟ لا، خلاص أنا اكتفيت ببيان المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد بيان محمد عليه الصلاة والسلام بيان. ومن أراد بيانا بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يراجع نفسه ويراجع إيمانه، لأن الإيمان أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد أبان ما كلفه به رب سبحانه وتعالى في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هو قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ورب العالمين قال سبحانه وتعالى إن علينا جمعه، جمع القرآن وبيانه، إن علينا جمعه وبيانه، مش كده؟ إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، حتى القراءة على الله قرآنه، ثم إن علينا بيانه. البيان ده جاء منين؟ وذلك ثم جاءت للتراخي النبي، ثم مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام بالتدين في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم، بيّن بالقول وبيّن بالعمل وبيّن بالخلق والشمائل وبيّن بالتقرير صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حاجتنا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كده. ثالثا، أن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان. قال في الحاشية خطاب الشارع وألفاظه تحمل على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر حمله عليها فتحمل على الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم المجاز إن دلت عليه قرينة. واضح الكلام؟ يبقى هنا بنتدرج، كلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر حمله عليها تحمل على الايه؟ العرفية. بس أي عرف؟ مش عرفكم أنتم، عرف المصطفى، عرف البيئة التي تكلم فيها، عرف من نزل عليهم القرآن. ولذلك لما نيجي نقول الصاع، أي صاع؟ ولذلك صاع أهل المدينة، اللي هو ذاك نأتي واحد يقول هذا هو الصاع الذي كان جدي يؤدي به الصدقة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأمور التي أخذ بها مالك في عمل أهل المدينة. البعض بيفهم قضية عمل أهل المدينة فهما خاطئا، وهذا كنا قد سبق أن تكلمنا فيه قبل ذلك في عمل أهل المدينة، وبينا أن شيخ الإسلام له رسالة نفيسة تسمى صحة أصول أهل المدينة، يتحدث عن ما يسمى بإجماع أهل المدينة، هذا قد سبق قبل ذلك. المهم فبيقولون إيه؟ ثالثا أن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره، لسنا بحاجة إلى معرفة أقوال أهل اللغة، وهذا من الأمر الذي من الممكن أن نستأنس به، ولكن استئناس من باب زيادة المعرفة والتعرف على لغة القرآن الكريم. لكن الإمام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الذي لا ينازع ولا يوضع في ردته أو قريبا من ردته أحد من العالمين، صح؟ يقول وقال أيضا: فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك. طبعا الاشتقاق سيأتي الكلام فيه وسنتحدث عن الاشتقاق، لأن طالب أصول الفقه لابد وأن يعرف هذه العلوم، لابد وأن تعرف معاني هذه العلوم. يعني علم الاشتقاق، يعني علم المعاني، يعني علم البيان، يعني علم متن اللغة، لابد وأن تتعرف على هذه العلوم حتى تضرب فيها بإيه؟ بسهم، لابد، وإلا هتفهم الأصول إزاي؟ ده علم الأصول مبني على اللغة، لأن علوم القرآن والسنة مبنية على اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فهنا قال: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء. خد بالك، بقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك، مع أننا حينما نتعرض لتفسير القرآن أو السنة نقوم باستخدام الاشتقاق وشواهد استعمال العرب، نقول هذا حينما يعوزنا البيان النبوي، لكن لو ثبت البيان النبوي خلاص، مش كده ولا لا؟ نعم. يبقى لا، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور، ولكن من الممكن أن نلجأ إلى علم الاشتقاق وشواهد العربية وما شاكل ذلك من باب فهم تفسير النبي نفسه وتحليله حتى يفهمه طلبة العلم. لحسن بعض الطلبة يجد مثلا تفسيرا كتفسير الإمام الطبري عنده قد ثبت مثلا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد الرجل الإمام الطبري أو غيره يقوم بتعزيز الاشتقاقات وذكر أبيات الشعر، تيجي تقول أنت بقى هنا إيه؟ الله، ده خالف ما قاله شيخ الإسلام. لا، ما خالفش، هو هنا لا يعدل ببيان المصطفى عليه الصلاة والسلام أي كلام، ولكن لابد من بيان للناس حتى نعرف نحن عربية النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كلام عربي، عشان أفهمه أفهم أنا بقى العربية وألجأ للاشتقاق. لكن الشيخ الإسلام هنا بيتكلم عن منزعة هذه الاشتقاقات وشواهد العربية لكلام المصطفى، أو أن تجعل هذه العلوم على قدم الإيه؟ المساواة مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نبقى ايه فاهمين. وخلي بالكم دي من ميزه الكتاب ده، الكتاب ده فيه مزايا طيبه جدا، انه بيذكر لكم اشياء غير موجوده في كتب الاصول، لن تجدوا كتب كلاما في كتب الاصول حتى ولو كان المؤلف سلفيا، لن تجد هذه النقولات العجيبه العظيمه التي تؤصل للمنهجيه السلفيه وتجعل طالب العلم سنيا محضا متمسكا بالأثر متمسكا بالمنهج. يعني لو تلاحظوا كل مسألة بنتكلم فيها فيها ايه؟ كلام في المنهج، فيها مش كده منهج السلف، كلام مش تجده في اي كتاب اصول حتى ولا في كتاب الروضة لابن قدامة، وانما تجد القضايا الاصولية منقولة عن علماء الاصول، لكن بهذا الاسلوب هذا الكتاب يعتبر يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى أنعم على المؤلف صاحبه بهذا الجمع. طبعا لم يأتي بشيء من عنده بس اجتهد وتعب جزاه الله خيرا، لكن أتى بنقولات عجيبة عن أئمتنا في مكان واحد، ثم عمل فهرست في نهاية الكتاب للقضايا الأصولية الموجودة في كتب علماء أهل السنة والجماعة. دي بقى لو أفردت وقام أحد بجمعها في كتاب وحاول أن يقيم ربطا كما فعل المؤلف لكانت رسالة كبيرة ونفيسة جدا تجمع كلام أهل السنة والجماعة. ثم قال وقد بين، ده المؤلف بقى بيقول وقد بين رحمه الله أن طريقة أهل البدع إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموه وتأولوا من اللغة، والإعراض عن بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب مثلما فعل الزمخشري في القديم وفعل سيد قطب في المعاصر، كلها كتب بدعية لا تقيم للأثر وزنا، وإنما تقوم على العقول وتقوم على كتب اللغة وتقوم على ما ينقل عن كتب الأدب. رابعا، إذا علم أن بيان الشرع بألفاظه مقدم على كل بيان، هذه مقدمة، ما الذي سيترتب عليها؟ فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. لو علمنا أن بيان الشرع للألفاظ مقدم على كل بيان فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. الأمر الأول معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد بحيث لا يدخل فيه غير موضوعي ولا يخرج منه شيء من موضوعي. واضح؟ نعرف الحد، الحدود، بحيث لا ندخل شيئا ليس من الموضوع ولا نخرج، فإن أخرجنا كنا قد أنقصنا وفرطنا، وإن أدخلنا كنا قد ابتدعنا وزدنا، مش كده ولا لا؟ قال ابن القيم، هذا الكلام نقلا عن الإمام ابن القيم، قال ابن القيم ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ألم يقل رب العالمين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؟ فإذا الذي لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله هذا مذموم، ملحق بهؤلاء إيه؟ الأعراب الذين ذمهم رب العالمين في سورة التوبة، مش كده؟ فالإمام ابن القيم بيقول إيه؟ وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله هو إيه؟ هو اللي أنزله، والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الإثم الذي علق عليه الحل والحرمة. لابد من معرفة حدود الإثم. قال الخمرة، إيه هي الخمرة؟ لابد أن نعرفها علشان ما قعش في الإيه؟ ما قد يشرب الإنسان خمرا ولا يدري أنه خمر، مش كده ولا لا؟ وقد يحرم شيئا على أنه من الخمر وهو ليس بخمر. فإذا هنا فسر الشارع وحد حدودا للمحرم، فحينئذ تعرف أنت الحلال من الإيه؟ الحرام، حد حدودا فلا تعتدوها. فهنا يقول وقد ذكر رحمه الله أن تعدي حدود الله يكون من جهتين، من جهة التقصير والنقص، ومن جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. هذا ما ذكرته لك، إما إفراط وإما تفريط، إما إدخال داخل الحد ما ليس منه أو إخراج من الحد أو من المحدود ما ليس منه. فقال فالأول كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، يأتي على بعض الأشربة المسكرة ويقول ليست بخمر، الخمر من العنب كما قال الكوفيون، مش كده؟ الكوفيون قالوا إن الخمر هي من العنب فقط، طيب ومن التمر من الشعير من كذا. الشرع ما قالش من التمر ولا من العنب ولا كذا. الشرع كله مسكر خمر. لو عملت شاي واسكر الشاي يبقى حرام، مش كده ولا لا؟ اسق لبن، لو اللبن اصبح مسكرا يبقى حرام. يبقى هنا قال كل مسكر خمر فكل خمر حرام، ما اسكر كثير فقليل حرام، انتهى الامر. فهنا قال كاخراج بعض الاشربه المسكره عن شمول اسم الخمر، لا، فهذا تقصير به وهضم لعمومه. والحق ما قاله صاحب الشرع كل مسكر خمر، وفي هذا غنية عن القياس أيضا، لسنا بحاجة إلى القياس هنا في هذه القضية. حقيس على إيه؟ طالما تحقق الإسكار في أي شيء فقد، لا أقول هي علة، وسألحق الفرع بالأصل لاشتراكهما في العلة الجامعة، وإنما سأقول هو خمرة، مش مفيش مقيس ولا مقيس عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ هو خمرة، سميها شمبانيا سميها كذا، بتسكر تبقى يجي الخمرة اللي ربنا حرمها، مش محتاج اني اقيس، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال وفي هذا غنية عن القياس ايضا. والثاني كادخال بعض الصور الربا في التجارة المباحة. الله اباح التجارة وحد لها حدودا، مش قلنا قبل ذلك رب العالمين حرم الحرام؟ الحرام انت جواه ولا براه؟ بره بعيد عنك، حرام، وحد حدودا حوله، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش، ولذلك حرمها وجعل طرقا مفضية اليها، سد الذريعة اليها، مش كده ولا لا؟ الطرق المفضية قالها، وقال لك ايه؟ قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولذلك قال ومن يرتع حول الحمى يوشك ان يوقعنا وان لكل ملك حمى. يبقى في حمى حوالين الحرم، يبقى الحرم حدوده ايه وحواليه ها حمى، ما تقربش منه، ولذلك يحرم الخمر ويلعن فيها عشره، ما تقعدش على المكان اللي بتشرب فيه، ما تقربش، ما تمسكهاش، ما تناولهاش، ما تشتغلش فيها، ما تعصرهاش، ما تبيعهاش، ما تشتريهاش. يحرم الخمر ويحرم فيها عشرة، يغلق كل الطرق المفضية للوقوع في الخمر، يحرم الزنا ويسد الذرائع، يحجب المرأة، يمنع الخلوة بالمرأة الأجنبية، يمنع مس المرأة الأجنبية، يمنع النظر إلى الأجنبي، كل ده علشان ما تقعش في الزنا. يبقى حرم الزنا وأحاطه بحمى، حمى، واخدين بالكم؟ والحلال، أنت جوه بقى الحلال هنا، أنت الحلال جواه ما أنتش براه. قال تلك حدود الله فلا إيه؟ ما تخرجش براها، فلا تعتدوه. يبقى انظر إلى قولي فلا تقربوها، شوف تعبيرات القرآن، وفي الحرام لا تقربوها، وفي الحلال لا تعتدوها. وذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ايه؟ فاجتنبوه، متقربش، لو هو في الشارع ده امشي من الشارع الثاني، مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ بيقول والثاني كادخال بعض صور الربا في التجارة مباحة، حلال، نروح مدخلين صور من صورة من صور الربا عن طريق الحيلة، استخدام الحيل كما فعل الكوفيون، مش كده ولا لا؟ كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل كالعينة وغيرها، أو مسألة الزواج، التحليل، زواج المحلل، كل الحيل اللي اتعملت دي كلها عملت إيه؟ أدخلت في الحلال حرام، واضح؟ قال هذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه وهو يقابل التقصير اللي هو التفريط، تمام؟ الكلام ده موجود في إعلام الموقعين، موجود كذلك في زاد المهاجر إلى ربي اللي هو رسالة التبوكية، واخدين بالكم؟ عارفينها رسالة التبوكية؟ رسالة جميلة جدا من أن أفضل الرسالات شيخ ابن القيم على يعني صغر حجمها. يقول الأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة. احنا قلنا العرف، أنهي عرف بقى؟ عرف قال حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد او اصطلاحات وضعها المتأخرون من اهل الفنون، واشار في ذلك الى الحافي الحاشية، قال: ويمكن التمثيل لذلك بقوله في الصلاة، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه، ان الانسان يسرع الى الصلاة، منعك من الاسراع الى الصلاة، وقال: امشوا وعليكم بالايه، بالسكينة والاطمئنان. يقول: فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. قالوا: بس نقضي، يبقى صلاة. لان الفقهاء بيقسموا الصلاة الى ايه، اداء وقضاء. يقول لك: طب انا ادركت الركعتين الايه، التالتة والرابعة، يبقى بالنسبة لنا ايه، التالتة والرابعة، واقضي الاولى والتانية. واضح الكلام؟ لانه قال كده فاقضوا. نقول له: مين اللي قال الكلام ده؟ هي كلمة فقدوا. قال لك: مش دي قضاء، انت هنا حاولت ان تفسر، بل فسرت بالفعل النص الشرعي باصطلاحات حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الفقهاء. لا مشاحة في الاصطلاح، نعم، ولكن فسر كلامك انت بهذه المصطلحات، لكن لا تحكم هذه المصطلحات في كلام الشرع. الشرع لما يقول فقدوا، ما معنى كلمة القضاء في الشرع؟ فإذا قضيتم الصلاة أتممتم وأنهيتموها، هذا هو المقصود. لا يتحدث عن قضاء وأداء، بل بعض أهل العلم ينازعون في وجود قضية القضاء أصلا. يعني بعض العلماء يقولون: مين قال إن في صلاة قضاء؟ الصلاة كلها أداء، واللي نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إمتى؟ حين يسقط وقتها. ولذلك قال لك: لو تركها قاصد عامد متعمد ثم تاب إلى الله لا يقضي الصلوات. لأنه ليه ما يقضيش الصلوات؟ لأن الشيء اللي يعلق على زمان يصبح الزمان إيه؟ صفة له، مش كده ولا لأ؟ يصبح الزمان نفسه إذا قعد كده، إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت إيه؟ صفة له. طب الوقت راح، يبقى الموصوف كيف يأتي الموصوف بدون الصفة؟ كيف يأتي الموصوف؟ ولذلك كان اختيار ابن حزم الظاهري والإمام ابن تيمية وغيره من المحققين إن الصلاة لا تقضى أكثر من النوافل، لكن لا تقضي الصلاة، لذلك فيش قضاء، مش كده ولا؟ فالقضاء في اللغة اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعنى القضاء عند مين؟ عند الفقهاء، اصطلاح عندهم، فما تفسرش أقوال الشرع بها. واضح؟ فقال: ويمكن التمثيل لذلك بقول: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. فقد استدل لذلك على أن ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته، لأن القضاء يطلق على فعل ما فات، مع أن هذه الرواية مخالفة للرواية فأتمه. هناك رواية فأتمه، يبقى معنى فقدوا بمعنى إيه؟ لماذا أخذتم بفقدوا ونسيتم إيه؟ فأتمه، مش كده؟ ثم قال: وانظر فيما يتعلق بتفاوت الاصطلاحات بين السلف المتقدمين والأصوليين المتأخرين المواضع الآتية، وقد سبقت في هذا الكتاب. النسخ، النسخ عند المتقدمين يختلف عن النسخ عند الايه، المتأخرين، مش كده ولا لا؟ النسخ عندهم يدخل في العموم وتخصيص العموم وبيان المجمل، مش كده ولا لا؟ هنا والكراهة، الكراهة في لفظ الشرع غير الكراهة في لفظ الأصوليين، تمام؟ لقول الله: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فالكراهة أدنى من المحرم عند من؟ عند الأصوليين. هل هي كذلك في لغة الشرع؟ أبدا. وكذلك لفظة التأويل، وستأتي التأويل، سيأتي الكلام في المؤول والتأويل. هل التأويل اللي في الشرع بمعنى وما يعلم تأويله إلا الله يوم يأتي تأويله، مش كده؟ نبئنا بتأويلي. هل التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لاحتمال لوجود قرينة؟ أبدا. التأويل في الشرع شيء، والتأويل عند الأصوليين كمصطلح، مصطلح ماشي نعمل بيه، ولكن بشرط ما نفسرش النصوص دي، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك المجمل، وكذلك الاستثناء، كل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. كم مرة بينا؟ نعم، التأويل وسيأتي. فهنا قال: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب. ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون. واضح الكلام؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا يجوز أن يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم أي الرسول عليه الصلاة والسلام على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابي وخطاب أصحابي، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زماني. يعني كثير من الناس يتكلمون ويفسرون بهذه الاصطلاحات كلام الشارع ولا يعلمون أن هذه الاصطلاحات إيه؟ حادثة لم تكن موجودة على عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بما حدث بعد ذلك. خاطبهم بعرفي وعرف عصري لا بالأعراف الايه والاصطلاحات التي حدثت ولا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. نكتفي النهاردة كده، ماشي يا أخوانا.